إن النظر إلى ما حرم ربنا جل وعلا سهم فتاك من سهام إبليس، فمن أطلق بصره فيما حرم ربنا جل وعلا ضعف الإيمان في قلبه، وتحركت الشهوات الآثمة في نفسه، وزين له الشيطان معصية ربه، فكان فريسة سهلة ولقمة سائغة للشياطين. نعم أيها الأكارم، لذلك أمرنا ربنا جل وعلا بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وتأمل معي شعلة الخير في قول ربنا جل وعلا ذلك أزكى لهم بعد أمره بغض البصر وحفظ الفرج، بعد قول ربنا جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جل في علاه ذلك أزكى لهم، أزكى لنفوسهم وأطهر لأفئدتهم وأتقى لقلوبهم وأنقى لأرواحهم وأسمى لهم عند ربهم جل وعلا. لذلك قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: اترك فضول النظر، اترك فضول النظر لتحصل الخشوع في الصلاة. هذه حقيقة جميلة جليلة يشير إليها الإمام العلم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فالكثير منا يشتكي ضعف الخشوع أو انعدام الخشوع في الصلاة، ولو صدق القول لقال: أنا أقضي الساعات الطوال هنا وهناك، أشاهد المناظر المخزية وألاحق الغاديات والرائحات من المتبرجات بنظرات آثمة متتابعة، وأبصر ما حرم الكبير المتعال، حتى إذا جاء للصلاة الموالية وكبر تكبيرة الإحرام أعاد عليه الشيطان تلك المشاهد المخزية كلها مشهداً إثر آخر، فأنى له أن يحصل الخشوع يا ترى؟ أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أسوق لكم قصة مؤثرة معبرة عن مدى تأثير النظرات الآثمة على الإنسان، حتى نكون حذرين يقظين. وقد أورد القصة الإمام العلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الموسوم بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهي قصة رجل كان مؤذنا في مسجد من مساجد مصر. وذات يوم ارتقى المنارة، منارة المسجد كعادته ليؤذن، فقد كانوا يؤذنون في مكان مرتفع. فلما ارتقى المنارة قصد الأذان وقع بصره على فتاة جميلة كانت على سطح بيت والدها، فلم يغض بصره بل أطلق العنان لبصره وكرر النظر فسلبت الفتاة الجميلة لبه وأخذت عقله، فراح يكرر النظر فترك الأذى ونزل من على المنارة ودخل عليها البيت وطلبها لنفسه، فامتنعت فقال إني أريد الزواج، قالت أنا نصرانية ووالدي نصراني وأنت مسلم، لن أقبل بك زوجا إلا إذا تنصرت، وتحت تأثير الشهوة الآثمة والنظرة المسمومة المسعورة وافق على طلبها عياذا بالله، ترك الإسلام العظيم الجليل وتنصر، ارتد عن دين الله جل وعلا. وربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تنصر الرجل فقبلت به، وفي اليوم نفسه صعد درجة في ذلك المنزل فسقط منها فمات. لم يظفر بالفتاة الجميلة فقد وافته المنية، وأعظم من هذا خسر دينه، وذلك هو الخسران العظيم المبين. فيا عبد الله، يا عباد الله، انظروا إلى الأثر السيء للنظرة. ولو سألتكم جميعا وقلت كيف كانت بداية انحرافه يا ترى، لقلتم جميعا بلا تردد كانت البداية بالنظرة التي كررها فحطمت حياته، بل وخسر بها دنياه وأخراه. ولقد أجاد من قال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. إي والله، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر والخزي والعار والخسارة في الدنيا والآخرة، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. كم من شاب أطلق العنان لبصره فنظر إلى النساء الكاسيات العاريات وإلى الصور في المجلات والجرائد والصحف، وأعجب وفتن ببعض النساء اللواتي يمثلن في الأفلام والمسلسلات حتى سلب عقله وأخذ لبه، وراح يلهث بحثاً عن الفاحشة، فإذا وقع في الزنا عياذاً بالله ربما تحركت ذرات الإيمان في قلبه، فجاء يجر أذيال الخيبة والندامة ورجع باكيا حزينا كئيبا كسيرا متألما. فإذا سئل عن البداية قال كانت البداية نظرة إلى ما حرم الله جل وعلا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، قال النظرة أيها الكرام تفعل في القلب ما يفعله السهم في الرمية، فإما أن تقتله وإما أن تجرحه، وهي بمنزلة شرارة النار، أي الصغيرة، وهي بمنزلة شرارة النار ترمى في العشب اليابس، فإما أن تحرقه كله أو أن تحرق بعضه. إذن لا ريب ولا شك في ضرر هذه النظرات. ولقد أحسن من قال: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. تبدأ أو يبدأ المعصية بالنظرة، بعدها السلام، ثم الكلام، ثم الموعد، ثم اللقاء، ثم الفاحشة عياذا بالله جل وعلا. فإذا أردنا السلامة أيها الكرام في الدنيا والآخرة، فالواجب علينا أن نغض من أبصارنا كما أمرنا ربنا جل وعلا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة، أي وقع بصرك على امرأة مثلا لا تحل لك، وقع نظرك على صورة لا يجوز لك أن تنظر إليها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وعند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فيا أيها الأفاضل الأحبة الكرام، وجب علينا أن نغض من أبصارنا وأن نحفظ فروجنا لنسلم من الانحراف. كم من عيون جنت على أصحابها فزنوا، وكم من عيون جنت على آخرين فوقعوا في اللواط. فهل من معتبر وهل من مدكر؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا شرور أنفسنا وأن يحفظنا من مكائد الشيطان. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فقبل أيام قلائل مر بنا ما يسمى باليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أي لمكافحة مرض السيدا عافانا الله جل وعلا. وقد تحدثت وسائل الإعلام وسال حبر كثير من الجرائد والصحف، وعقدت لقاءات، والذي آلمني وحز في نفسي والله ودعاني لهذه الكلمة ما لاحظته من طرح بارد باهت لا يدل على عمق الانتماء إلى الدين الإسلامي العظيم. فالكثير من الكاتبين أو المتحدثين بهذه المناسبة ركزوا على ضرورة توعية الناس للوقاية من داء الإيدز مرض السيدا عن طريق استعمال بعض الوسائل والأدوات الطبية، وقل منهم من قال: الواجب علينا أن نغلق أبواب الزنا وأن نوصدها. وكأنهم يقولون: لا مانع أن تزنوا، ولكن المطلوب منكم أن تستعملوا الوسائل والأدوات التي تقيكم مرض السيدا أو داء الإيدز. أيها الأكارم، خذوها فصيحة صريحة، لا تتستر بحجاب ولا تتوارى بجلباب. إن الله جل وعلا نهانا عن الزنا، بل نهانا عن قربانه أصلا في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحق لنا إذن ونحن أهل الإسلام أن نقول لا للزنا، لا للفاحشة، لا لبيوت الدعارة، لا للملاهي الليلية. لا بد من الرقابة الصارمة على الفنادق التي تفتح المجال للفاحشة. هذا هو الواجب علينا، لا أن نقول للناس لابد أن تستعملوا الوسائل التي تقيكم من الزنا ويمكن أن تقتنوها من الصيادلة أو تحصلوا عليها بالمجان من بعض المستشفيات. نحن أمة إسلام، ألم نسمع قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرهب ترهيبا شديدا من الزنا: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما الخصلة الأولى يا ترى؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. داء الإيدز، مرض السيدة، سببه معصية الرحيم الرحمن، لم يجدوا علاجا ناجعا، لم يجدوا دواء فصلا في هذا. وربنا جل وعلا يعذب من يشاء من الذين تجاوزوا حدوده وارتكبوا ما حرم ربنا جل وعلا. إن الشارع الحكيم نهانا عن قربان الزنا ووضع الحواجز المتينة التي تقينا من الزنا، ومن هذه الحواجز أمره لنا بغض البصر، ونحن نتحدث عن غض البصر. فالواجب علينا أيها الكرام أن نغض من أبصارنا لئلا نصل إلى درجة متقدمة من المعصية لنسخط الرحيم الرحمن. أيها الكرام، الكثير من إخواني وأخواتي في الله يطلبون الدعاء، وأنا أحب أن أعمم إذا دعوت، فأسأل الله جل وعلا أن يرزق من تأخر إنجابهم للذرية أن يرزقهم ذرية طيبة مباركة، وأن يبارك للمتصدقين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وأن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا فقراء إليك فأغننا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم كن للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،